لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة والتعريف على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله مغرب الاثنين في يوم السادس من شهر المحرم عام 37 و400 بعد الألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قوله: متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قاله؟ فنبدأ على بركة الله حيث وقفنا. الحمد لله. الجزء الثالث من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. قال رحمه الله: متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قاله؟ فائدة أن يعلم الإنسان متى حدث هذا القول ليستيقن أنه قول محدث وأنه قول مخترع ولم يكن عليه أمر السلف الصالح ممن كان قبل هذا الوقت. بعد أن علمنا أن العلماء الذين أدركوا هذه الفتنة أنكروا إنكارا شديدا، نعلم متى حدثت هذه الفتنة. ثم إن البدع إذا علم أصحابها أنهم ليسوا بشيء في العلم فإن ذلك يجعل الإنسان ينفر منها أكثر فأكثر. فأكثر المحدثين وأكثر المحدثين إنما هم ممن ليسوا بشيء في العلم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا قال ابن شودن ترك الصلاة يعني جهما 40 يوما على وجه الشك، خالفه بعض السنية وشك فقام 40 يوما لا يصلي، وقد رآه ابن شودن. الجهم المقصود به هنا الجهم بن صفوان الترمذي، وأئمة الضلالة كلهم من الأعاجم إلا أئمة البدع والضلال كلهم من الأعاجم، وذلك لسببين: الأول أنهم يريدون الكيد للإسلام لذهاب دولهم ومملكتهم، والسبب الثاني أنهم ليس عندهم لغة يدركون ويفهمون بها القرآن، فهم يؤتون إما من قبل سوء طويتهم وإما من قبل سوء فهمهم. إلا أئمة الخوارج فإنهم من العرب، وذلك لأن الخوارج إنما يبحثون عن المناصب والكراسي، وأكثر الناس أنفة للسمع والطاعة هم العرب قديما وحديثا. الجهم بن صفوان الترمذي تتلمذ على الجعد بن درهم، الجعد بن درهم وكان أيضا ترمذيا، و بعد أن تتلمذ عليه ذهب إلى حران إلى قوم يقال لهم السمنية، وهذه فرقة من فرق الفلاسفة يرون بأنه ليس للأشياء حقيقة إلا ما نراه أو نسمعه أو نعقله أو ندركه في حواسنا الخمس. وقيل إن من مبادئ علومهم السفسطة وإثبات لا شيء وأنه لا شيء حقيقة، فناظرهم فلما ناظرهم ناظروه فخصم، فلما خصم شك في دين الله عز وجل 40 يوما، ثم خرج بعد الشك بهذه المقالة الشنيعة في الإسلام. وهي مقالة خلق القرآن، مقالة أن الله عز وجل أسماء الله وصفاته مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما أو دعنا الله جهلاً من يقول بقوله، كان كافراً جاحداً، ترك الصلاة 40 يوماً زعم يرتاد ديناً وأنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. قيل أن الذي قتله سلم بن أحوز بأصبهان، وقيل إن الذي قتله نصر بن سيار، لا يهم من الذي قتله سواء هذا وهذا، وقد ينسب القتل إلى أحدهما أمراً وإلى الآخر تنفيذاً. قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا عبيد بن هاشم قال: أول من قال القرآن مخلوق جهم، فأرسلت إليه بنو أمية فطلبته، يعني قتلته، فطفي الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال: القرآن مخلوق. فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره، فكتب إلى أبي جعفر فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. قال: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني يقول: سمعت سعيد بن رحمة صاحب إسحاق الفزاري يقول: إنما صاحب أبي إسحاق الفزاري، أبي إسحاق الفزاري يقول: إنما خرج دهم عليه لعنة الله سنة 300، فقال: القرآن مخلوق، يعني قبل انقراض دولة بني أمية بسنتين. فقال: القرآن مخلوق. فلما بلغ العلماء تعاورهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر، وحمل الناس ذلك عنهم. قلت الوليد بن يزيد قتل خالد بن عبد الله القسري الذي قتل الجعد، فهذه من المؤاخذات على الوليد كيف يقتل رجلا قائدا من قواد الجيش محبا للسنة مميتا للبدعة، فقالوا هذا يدل على فسقه. فهمت؟ نعم، جزاك الله خير. قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الأسدي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار عن أبي قدامة السرخسي قال: سمعت خلف بن سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا لم يكن عنده علم، فلقيه ناس من السملية فكلموه فقالوا له: صف لنا من تعبد. قال: أجلوني. فأجلوه فخرج إليهم قال: هذا قال هو ذا هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء. إذن استفاد من هذا أن أول من أنكر العلو في هذه الأمة هو الجهم بن صفوان إظهارا للقوم، وإلا فإن الجعد قد سبقه تعليما وتفصيلا. لماذا تنسب هذه المقالة الجعدية إلى جهم؟ هو الذي نشر وأظهر، أما الجعد فكان إنما يعلم خيفة. قال عبد الرحمن حدثنا زكريا بن بكر بن داود قال سمعت أبا قدامة السرخسية قال سمعت أبا معاذ البلخية يعني خلف بن سليمان بفرغانة قال كان جهم على معبر ترمذ، وكان رجلا كوفيا الأصل فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالس لأهل العلم، كان تكلم كلام المتكلمين وكلمه السمنية فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا. قال: ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ: كذب عدو الله، إن الله في السماء على عرشه وكما وصف نفسه. لا، أصلا مقالة الحلولية هي مقالة الطبيعيين، لا فرق. الطبيعيين يقولون لا يوجد فرق، وإنما كل شيء وجد نفسه بنفسه، إذن كل شيء خالق ومخلوق. لاحظ ما معنى كل شيء وجد نفسه بنفسه؟ كل شيء خالق ومخلوق، هذا معنى العبارة وترجمتها. فهي مقالة قديمة، مقالة دهرية، لكن لبس بلباس الإسلام، لبس بلباس الإسلام، قيل الله موجود لكن في كل الوجود. نعم. ما أقصد هذا الشيء، يعني من الجهم الجهمية حلو والله الأسماء والصفات وكل هذه المسائل تتعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن هنا في يعني هذه مقالة قديمة قبل أن يصل إلى المقالة الأخيرة. مقالة إنكار العلو. الحلول يعني. لا الحلول مقالة قديمة. لا أقصد الجامعة. مقالة إنكار الأسماء والصفات. لا المقالة هذه يعني الحلول هون يحطون بالحلول. هذه مقالة قديمة. موجودة حتى عند اليهود وعند النصارى. مقالة إن الجهم يعني على هذا. الجهم في أول عمره قال هذا في آخر سؤال. هذا السؤال في آخر عمره قال وقتل على هذا. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال سمعت هارون بن معروف يقول كتب هشام بن عبد الملك أو بعض ملوك بني أمية إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقيه فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو. قال عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن ميسرة بن خالد الهمداني قال حدثنا محمد بن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه قال قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله لخراسان نصر بن سيار أما بعد فقد لجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة وقال له جهم بن صفوان فإن أنت ظفرت به فاقتل وإلا فانسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. ليش نسبت الدهرية؟ هكذا قال هذه الفرقة الضم وصل إلى الدهر الدهرية والضم من شواهد النسب ذكرت في الدهرية. لأن في القرآن الكريم الدهر وما يملكنا إلا الدهر بالنسبة إليه دهري على خلاف القياس تكلموا فيها على خلاف القياس نعم من سماعي يعني نعم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا عمر بن سهل بن سلخار أو سلخار قال حدثنا حماد بن قيرة. هذه الرواية تبين لنا أن يعني الذي طلبه هو سلم بن أحوز نعم وكان في خراسان. القادمة من الماضي لا الماضي في نصر بن سيار لا اللي قبلها سلم بن أحوز نعم أن يأكل جهم الأخيرة نصر بن سيار نعم. فيمكن الجمع كما ذكر أن أحدهما والي خراسان والآخر هو المباشر لقتله نعم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا عمر بن سهل بن سلخار قال حدثنا حماد بن غيراط عن بكير بن معروف قال رأيت سلم بن الأحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه. وجه الجهم وجه الجهم وليس وجه سلم. قال وحدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن المعلى بن سويد حدثت عن المعلى بن سويد قال ذكر الجهم عند عبد الله بن مبارك فقال علي بن شيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. من جهنم له اسم من نصيبه نعم. قال وذكر عبد الرحمن قال حدثنا محمد ذلك يقول ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود ينبغي اختيار الاسم الحسن للابن لأنه ما من إنسان إلا وله من اسمه شيء له نصيب من اسمه ولو شيئا يسيرا. قال وذكر عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد بن موسى البصري أو البصري قال حدثنا سليمان بن عيسى الشجري هكذا سليمان بن عيسى السجدي قلنا صلحنا نفس الشخص تكون بالنسبة نفس الاسم نفسه سليمان بن عيسى تذكرون صلحنا البارحة قلنا السجدي اليوم اليوم الصبح هي كان الشجر صح السجدة سليمان بن عيسى باسم آخر أحمد بن شري أحمد بن شري اختلف في شجر في السجدة. قال حدثنا سهل الحنفي عن مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي من أين أنت فقلت من أهل بلد فقال كم بينك وبين النهر قلت كذا وكذا فانسحى قال هل ظهر من وراء النهر رجال رجل يقال له جهم قلت لا قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار مع الداخلين. هذه إما أن يقال إن عمر ابن عبد العزيز رآها بالرؤية أو أنها فراسة منه فرجعت من درهم دعاه الله. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال سمعت ابي يقول اول من اتى بخمس القران جعد بن درهم جعد بن درهم وقاله في سنه نيف وعشرين ومائه قالوا انه انما اظهر ذلك لما ظهر الوليد بن يزيد عن الملك وكان هو معلمه مروان الجعدي لما ظهر الملك وكان هو معلمه. نعم. يعني هذا أول اشتهار المقولة في سنة 130. المقولة نعم الجهم أظهرها في سنة 130 لكن الجعد إنما كان يتكلم خيفة بين الخلفاء وأول ما أظهره لما ظهر أمر مروان الجعدي. كما قال ولها أتباع سنة 130 وما بعد. أما من حيث نشرها فالجعد سبق ذلك. قال ثم من بعدهما بشر بن رياد المجلسي جعله الله وكان صبابا يهوديا وكان والده صبابا يهوديا. أضيف كلمة والده. وكان والده صباغا يهوديا وعقره سفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وعفان بن العوام وعلي. يعني هذا بشر بن غياث المريسي هذا الرجل هو الذي تولى كبر هذه المقالة وعلى يده تعلم أحمد بن أبي دؤاد على ما ذكر. نعم. وكفره سفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وربيع وعبد النضر هاشم بن القاسم وشبابة بن سوار والأسود بن عامر ويزيد بن هارون وبشر بن الوليد ويوسف بن صلح بن القباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد ويعلى ابن عبيد الطنافي سيان وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وابو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلم الطعلبي وبشر بن الحارث ومحمد بن موسى بن الزهري الزاهد وابو البختري وابو الوحش السوائي المدني قاضي بغداد السوائي ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن زبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح الهروي والحسن بن علي الحلواني. كل من ادرك بشرا يعني شددوا عليه المقالة وقالوا بكفره وضلاله كل من أدرك بشر يعني للإمام الدارمي رحمه الله رد طويل على بشر ومقالة بشر. نعم. ليس صاحب السنة. أنا ما قلت هو صاحب السنة قلت هذا. لا. لماذا؟ صاحب نقد الدارمي ليس هو الذي رد على بشر. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابو فاطمه واسمه الحسن بن احمد قال حدثنا الحسن بن عيسى بن سرجس صاحب ابن المبارك قال سمعت والدا التلميذي وكان رجلا صالحا قال سمعت ابا يوسف غير مره ولا مرتين ولا احصي كم سمعته يقول لبشر المجلسي ويحك دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسم. نعم. قال يقولون ان بشر تتلمذ على ابي يوسف في الفقه وطلب القضاء وكان ابو يوسف يحذره من ضلالاته وافكاره المنحرفه. قال عبد الرحمن وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني وقال سمعت الجوزجاني يزيد بن موسى بن سليمان وسأله رجل عن مسألة فأفتاه ثم قال له إن المريسي يقول بخلاف هذا. الأفضل بعدم تشديد الراء إن المريسي يقول بخلاف هذا. الذي يعرفه أنه لا يشد كان منسوب إلى المجلس هذا شيء آخر. من يأخذ هذا البحث؟ المعاوية. خلاص؟ طيب. الرئيسي، هل هو بتشديد الراء أو بكسر الراء بدون شد؟ نعم. فقال الجزاري لمن حضره: سبحان الله، سمعتم أعظم من هذا؟ سألني عن مسألة فأجبته ثم حكى لي عن كافر. قال عبد الرحمن وذكره محمد بن حصين بن مسلم قال سمعت هشام بن عبيد الله يقول: المرسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال، وهو ولي أهله، ومثله عندنا مثل بلعم بن باعورة الذي قال الله فيه: واتل بلعم بها وجهه، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا الحسن بن علي القطان قال حدثنا الحسن بن صالح البزار قال حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر فقال: لا إله إلا الله، كذب المجلسي على الله. قال: ثم حدث ثانية: لا إله إلا الله، على تمامة والمجلسي لعن الله. وكان في مركب معنا رجل من أصحاب المجلسي فخر ميتا. كرام من الله. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال أخبرنا محمد بن حسين الماطي قال أخبرنا يحيى بن يوسف السلمي قال: رأيت ليلة جمعة ونحن في طريق خراسان في مفازة أموية إبليس في المنام. قال: وإذا بدنه ملبس أو ملبس شعرا إلى أسفل ورجليه إلى فوق. بدنه ورأسه ملبس شعرا ورأسه إلى أسفل. نعم. رأسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق. وفي بدنه عيون مثل النار. قال: قلت: من أنت؟ قال: أنا. قال: أنا إبليس. قال: قلت له: وأين تريد؟ قال: بشر بن يحيى رجل كان عندنا بمر ويرى رأي النرجسي. قال: ثم قال: ما من مدينة إلا ولي فيها خليفة. قال: قلت: من خليفتك بالعراق؟ قال: بشر المرجسي، دعا الناس إلى ما عجزت عنه. قال: القرآن مخلوق. بشر عظيم. سياق ما روي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء. قال: وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه. وروي ذلك من الصحابة عن عمر بن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان الطيبي ومقاتل بن حيان. وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. قال: أخبرنا علي بن أبي عيسى قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواحد قال: حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: وحدثنا الرقم مكرر مكتوب عنده مين يعني مكرر. قال: وحدثنا إسحاق بن بيان جابر قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنا زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب الخراطي قال: وأخبرنا القاسم بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال: حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب الخراطي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتي وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. أخرجه أبو داود. الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، هذا هو الشاهد. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا محمد بن عمار بن الحارث قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله التشتكي قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس قال وحدثنا أبو زرعة وعبد الملك بن أبي عبد الرحمن وكثير بن شهاب قال وحدثنا محمد بن سعيد بن سابح قال أخبرنا عمرو بن شماك بن حرب عن عمرو عن عمرو بن قيس بن حرب عن عبد الله بن عميرة أو عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البقحاء في عصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما اسم هذه؟ قالوا هذه السحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن. قالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما إما واحد أو اثنتان أو ثلاثة وسبعون سنة والسماء التي فوقها كذلك. وقال ابن سابق في حديثه والسماء الثالثة فوقها كذلك حتى عدهم سبع سماوات كذلك. ثم قال فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى سماء ثم فوقه ثمانية أوعال بين أطلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك. هذا الحديث حديث الأوعال صحيح أنه ضعيف، وأما كون ما بين السماء والأرض وبين السماء إلى السماء مسيرته 71 أو 72 سنة فهذه نكارة في اللفظ أيضا، لأن الثابت هو مسيرة 500 عام. عن العباس أي صح يعني العباس ابن عبد المطلب صلحوه نقلت ابن مكتوب عنه صحيح العباس ابن عبد المطلب نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثني جابر بن فردي قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عبد الله بن عمير ولا عميرة؟ عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني اطلعتها يوما اطلاعا فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاة في خطأ في سقف صار حديث الحكم السلمي كنت في الضحى في إصابة نعم في أكثر من حديث الجارية في ثلاثة طيب خليني أكمل قالوا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قال السحابة وذكر الحديث ثم بعده أخرجه أبو داود وأبو عيسى من حديث الوليد بعده حديث آخر إيش هو؟ وقال أخبرنا أحمد بن عبيد لا تقول أتنا مثلا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر خلاص يعني استبدل هذا التكمل في حديث الأوعام بحديث الجارية الجارية مو حديث ما اختلفنا هذا المشهور يعني ما اختلفنا لكن هذا استباعة سقط تكملة حديث الأوعال وهو مختصر في الأصل لكن الخبر حكى عن الجارية مرة ثانية مكرر صار لا ما هو مكرر يا شيخ لفظة مختلف يا شيخ لفظة مختلف تمام الحديث الثاني حديث الجارية نفسه بس مختلف اللفظ يا شيخ وإني اطلعت اطلاعة وين موجودة في البعض مو موجودة طلعتها يوم اطلاعة تماما. طيب الآن أعيد العبارة مرة ثانية ما يخالف. قال كنت في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا خلنا نكمل. قال كنت في بطحاء في عصابة وفيهم رسول الله فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون فنظر إليها فقال ما تسمون هذه نعم قالوا السحابة وذكر الحديث السحابة وذكر الحديث أخرجه أبو داود وأبو عيسى من حديث الوليد أول مرة يذكر أبو عيسى أبو داود وأبو عيسى من حديث الوليد طيب الآن كلمة وإني اطلعت عليها من هنا إلى آخر فإنها مؤمنة اشطبوها بس سيأتي الحديث الثالث تماما يعني هذا إدراك خطأ طباعي فررت طبعا نعم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا نصر بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي من قبل أحد والجوالية وإني اطلعتها يوما اطلاعة فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاة وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون فسككتها سكة فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أعتقها فقال اتقها لي فقال لها أين الله قالت الله في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة قال أخبرنا عجيب أن هذا الحديث استدل به الفقهاء في العتق في أبواب العتق أورده المحدثون في كتب المصنفات أورده المؤرخون في ترجمة معاوية بن الحكم السلمي أورده المفسرون في تفاسيره ومع هذا كله بعد ذلك يقولون حديث لا يقبل حديث يوجد في كل مصنفات العلم لا يقبله سبحان الله نعم مش النكارة السماء هكذا زعل حديث الأوعال فيه ذكر الأوعال ليس فيه نكارة أيضا حديث الأوعال كله ضعيف أصلا يعني ذكر الأوعال فقط يعني نعم نعم كله ضعيف كل حديث فيه ذكر الأوعال هو ضعيف صح الحديث أن حملة العرش يكونون على عدة هيئات ما له علاقة هذا حديث أوعال لكن كل حديث فيه ذكر الأوعال فهذا ضعيف ولكن المسيرة ثابتة بحديث آخر بخمسمائة عام ويقول النكارة في جعل حالة العرش أوعالا وقد ثبت أنه من الملائكة وجاء في وصفه شيء إلا جاء في وصفه أنهم على أربعة أصناف صورة نعم هذا ثابت لكن ذكر الأوعال ضعيف قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عوف بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت بإصبعها السبابة فقال لها من أنا فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر أبو محمد بن علي بن محمد الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الله على قراءة قال أخبرنا وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ذكر يعني رفع نظره إلى السماء هذه اللحظة تكلم فيها بعض أهل العلم لكن الصواب أنه حديث حسن إن شاء الله قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب الأنباطي قال حدثنا يحيى بن السكني عن شعبة وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. السماء كيف نفهم السماء من في السماء؟ في السماء يفهم على فهمين، إما أن المراد في السماء يعني في العلو، يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء أي من في العلو، والله هو العلي الأعلى جل في علا، ولهذا الإنسان إذا سفل في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإذا أظهر الذل حال ركوعه يبين عظمة الله فيقول سبحان ربي العظيم. وأيضا يصح تفسير الله في السماء أو من في السماء أي من على السماء، لأن في تأتي بمعنى على كقوله عز وجل فامشوا في مناكبها أي على، نعم فسيروا في الأرض أي على الأرض، لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ارحم من في الأرض، نعم ارحم من في الأرض أي من على الأرض. قال أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأهوال استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال ويحك تكريم الله إن شأنه أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد إنه لفوق سماواته على عرشه. طبعا قول الأعرابي استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك هذا هو المنكر، هذا هو اللفظ المنكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، أما وبك على الله فما في بأس، لأن شفاعة طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله جائزة، نعم في الحياة، نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، اليوم في بعض المعاهد يعلمون الأولاد أين الله فوق السماء، يعني إذا قال في السماء فيقول الأولاد خطأ فوق السماء، نعم هل في ذلك شيء؟ ما في شيء، لأن هذا التفسير حتى المفسرون يقولون أمنتم من في السماء يقول من على السماء. قول لأن كلمة في السماء جاءت هكذا لأنهم كانوا عربا أقحاحا لا يفهمون إلا معنى صحيحا، لا يفهمون أن في الظرفية هنا ودلالاتهم فهم للمعاني الألفاظ واسعة، أما لما دخلت العجمة على الناس حينئذ احتاجوا إلى تفاسير وألفاظ مفسرة موضحة مبينة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ذكر عندك الجدي؟ نعم الجدي. الجدي نعم الجدي من جدة؟ يحيى احتمال يقول غمد، نعم يقول غمد من جدة الأسرة إذا كان جدي يجوز جدي وجدي وجدي شو المشكلة؟ لأن جدة مثلثة الفاء جدة مثلثة الفاء جدة جدة جدة كلها جائزة ما فيها فاء. نعم مثلثة الجيم فاء الأول نعم كلمة مسمى الفاء. قول عمر شو ما درست موزان في ناس طيوب. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه قال قال عمر والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نسب إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. والذي نفس عمر بيده لو أن أحدهم مشرك ثم نزل نعم يعني كانوا محاصرين الكفار ثم قال للمشرك ها هكذا أشار بإصبعه إلى السماء يعني أعطيتك أمانة الله وأمان الله أو لك أمن الله عهد الله فنزل المشرك فقتله يقول عمر لقتلته به لأنه لا يجوز قتل المشرك بعد إعطائه الأمان. بالإشارة أحسن. لذلك قال الفقهاء رحمه الله الأمان قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما أو مكتوبا. قال أخبرنا أبوهي بن الحسن قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن يعني ابن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ما بين سماء القصوى وبين الكرسي 500 سنة وما بين الكرسي والماء 500 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي قلنا أنه صحيح ثابت في بيان المسيرة التي تكون بين السماء والأرض وبين وسمك كل سماء وبين كل سماء وسماء فالقول المسعود ليس عمر نعم تقديم تأخير كأمر أنه انتهى من قول المسعود قال قول عمر فأتى بالأول في صحة كذا عندكم نعم إيه تخليل المسعود لكن المقصود الآن 659 عندكم موجود تحت عنوان قول عمر ترتيب نفسي معناته في تقديم وتأخير أولا قال الذي يظهر أن هذه العناوين ليس من المحققين لأنه يقول قول كذا وذكر كذا نعم من النسخ إلا من الجزء الأول الجزء الأول كان أو كان أذن أو نأذن بعدين يدفع على النشي أعيد سؤالك نعم هذا سؤال مهم هل أدر عمر يعني في إعطاء مسلم الأمانة لكافر ثم قتله فيقتله عمر هل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر الجواب لا يخالف بل ثبت من غير وجه أن عمر رضي الله عنه في خلافته قتل مسلما بكافر لماذا لا يخالف لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر يعني حدا أما تعزيرا هذا يمكن أما تعزيرا فهذا يمكن هذه مسألة أخرى لأن التعزير بابه أوسع من باب الحدود فلا يجوز للحاكم أن يقتل المسلم لأجل أنه قتل الكافر حدا وقصاصا ولكن يجوز للقاضي أن يحكم بقتله حرابة وخيانة للإسلام كيف تعطي الأمانة باسم الله وتخون فهو يقتل لا لكونه قتل فقط بل لأنه قتل ولأنه خان عهد الله عز وجل فيقتل لمعنى آخر يسمى عند الفقهاء تعزير واضح؟ نعم بسم الله